إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ ورواه الترمذي عن رجل من أهل المدينة قال كتب معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكفري علي. فكتبت عائشة إلى معاوية سلام عليك. أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليك. ورواه أبو نعيم. هركسيك هوري أو بدا داوي أو بكاد بو أوتي بكوشيت خوالي رازيبت با خلقيش لينا رازيبن با خلقيش ليتو الرببي أو خواه قرو ميربان لي رازي أبتو خلقيش لي رازي أكاد. هر کسی کیش هوری او بدات که خلق لخوی راضی بکات بقصیک بکردارک که خوی گروه میره بان با قصه و کردار راضی نیه با کتوره او خوی گروه میره بان لی تو را بیتو خلقیشی لی تو را اکت. روايتك ابن حبان دوهم فلم معاوية رضي خواه لبه نامه اكي نسيبه دائك من عائشة رضي خواه لبه تيا نسيبه نامه اكي بو بنسو وصيتم بك تيدا باز زوريش نبهت لسرم دائك من عائشة رضي خواه لبه نامه اكي نسيبه معاوية فلم السلام عليك. دو ايوا افرميت بيستوما يا غمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرميتي هر كسيك هوري او بدات خواه لخواه رازي بكات با خلقيش باو كاري تور ببن او خواه گرو مهربان خلقي ليه پارزي واتن خلقی ناتوانید ناراحتی بکن و آزاری بدن. هر کسی که شهوری او بده خلقی خوی خلقی لخوی راضی بکد بشتیک که خوا پیتو را بید او خوی رو مهربان ایدات دست خلقی. والسلام علیک. و رواه ابو نعیم. قوله من التمس أي طلبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكتبت عائشة إلى معاوية وروي أنها رفعته، يعني مرفوع ببابي عمر صلى الله عليه وسلم، من أرضى الله، يعني أم روايته، بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا. هركس يهولي أو بدأ خوال أخوي الرازي بكات با خلقيش بوكاري تور ببن أو خيور مهربان كافية بو عبدي أي باريزت توربوني خلقي ناتوان هشتك بران بربو أنجام بدن. هركسكيش هوري أو بدات خلقي لخو رازي بكات بكرداريك جاقي توربوني خوايا أو خلقا هيت سودي كي بيناغينا كاتك أخوة يقولون ميربان بيوي سزاي بدات. هذا اللفظ المرفوع. واللفظ الموقوف: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. ويهولي أبدا أخوة الأخوة الرازي بكات بإيمان بكر دوي شاك بأخل كتور ربن بيان خوش نبيت خوالي الرازي أبيت وأخل كيش اللي الرازي أكات بلام وي هولي أو بدا خلقي إلي خوي رازي بكات بكر دارك بقسيك كا خوي يروم يربان رازيني بوقسو كداو تكداري وتوريا عاد حامده من الناس له ذاما. أو هوري أو إذا خلقي لخوي رازيك دواي أو كسانيش كبو كاري أو رازين أو رمزة رمديان هلا قريتها أكون نظام كدني وكزوري لو كدارانيك بخلقي أو تيمشة شرعينية هيش بمن ديجي بديم نا قرآن نا سنة هيش يقنية أي شي كات بوي خلقي لي رازي به دوي خلقي جاباشاني بويكي كواتاو بوو كردي كخلق شي بيت خلق لي رازي به هيشي بران بان نالي عادة حامده من الناس له ذاما كنت ذام كدني. وهذا من أعظم الفقه في الدين. هو قولتين تيجيشنا لدين أجل خلق يتيبقى فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه. هركسه بإيمان بكدا ويشاك خال أخوي الرازي بكا با خلقيش ليتو الرب به كان قد اتقاه وبحقيقة أو كسا تقواي خواي أنجام داو وكان عبده الصالح أو كسا لعبد صالح كان خواي والله يتولى الصالحين والله يكفي والله كاف عبده. هاي رمي ربان أي باريزيت سري أخاد دفاع إليكات وخواج بس أبو عبد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. والله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب. قدر مهربان أو أندي بي أبخشيت یو کس پیوستی به یارمتی خلق نبی صبری زیادش پیه بخشید خوراگری اکا برامر بوان اوان یارمتی ادن به یارمتی مادی خواه یورو میربن اوان دی پیه بخشید که پیوستی بوان نبی یارمتی لاشه بدن خواه یورو میربن کسانی که تر اکابه یارمتی داری بیگو من والله یکفیه مؤنت الناسی بلا ریب بلو کسی که هوری اوادا خلکی لخوی رازی بکهد بکردارک خواه یورو میربن لو کردار رازی نیا لترسای خلق ترسی لو خلقا ترسی ذمی بکن بویا اوان لخوی رازی اکات اگر خواش بو کدار رازی نبید واتا کدار اگه ناشرعیه بلان بو رزامندی اوان ای کات و اما کون ناسی کلهم یرضون عنه فقد لا يحصل ذلك اللهم كوابيه هم خلقي لي رازي بن فقد لا يحصل ذلك جايواش جوانا بيت يعني جايواش ابيت لشجاك خلقي لي رازي بن لكن يرضون عنه اذا سلموا من الاغراض لي رازي ابن اگر او خلقا سلامت بن لدى وكاركاني لما بسكاني واتأو كاتك بيشواني شرع كات بوي خلقي رازي بي خلقيش تيكن يارمتي يدن اقداو يارمتي لخلق نكت لا نريد منكم جزاء ولا شكر او اغراض كنبو كنبو كانت خلقي وحده تشبن خلينا بس اليوم والله ما غير دعوان اللي بقات حكومه دنياي كسيك بيت خوي ذليل كابو اوان شايل لدس ولا جرفاني اوان بيت او كات او خلقيش شنه یارمتی عدد اوانش دواکاریان هی مانگانا پاره بکو کنو او خلق دوائی گره کتی اوش بدعای بک اگر نیکا الیما بکره من گردوید بکره من گردوید اوان دیکا ایمه تو من اوید او او من باوکی تو ملای جمعان ایوید ملای رمضان ایوید سر قبران ایوید تعزیه ایوید اوی که ایبینی و اذا تبین لهم العاقبتو کل عقدی بایم عاقبتی ام کسیان بودر کبی کچیه که هیچ غرازی کینیه بيان او اقول لي رازي بن هتو بسيد ناقما شيخ خدا بار لي مناك اقصي خويبك ومن ارضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا كالظالم الذي يعض على يديه خلقي لخوی رازی کرد با کردارک که خوابو کرداره رازی نیه کرده که خوای او رو مهربان سزای نر بای او خلکا ناتوانن رزگاری بکن و که هم مستم کارک هوی که واسطه مکال خلق بر رضامندی خلق او بگو من راجه دید پشیمانه بید لبروی ستم واروها ستم کاران لای خواهی گروه مهربان مولته خواه مولتی عدد مولی عددی یوم هل بلانچیا احمالی ناکت مولی ایک عددی مولی ایک عددی بلان احمالی ناکت و اما کون حامدی ینقلب ذامن اوی که پیشتر شکریان کردو و حمدیان کردو و ابی بزم فهذا یقع کثیرا او زور زر روده او دو معنی هوا گرید معنی یک اوانی که لی رازی بون کاتک امنا شرعی بو کردن مرجنی تا بردوام اوان مدحی بکن وجدی انا هبی و گورو می روانی ایتی بدا یان رازی که بو در کود که امکاری بو یکردو و که اوان لی رازی بن و امکاری که و ظلم بوا او که تا کونه چی ها کونه ذم کدینی یا اوانه مانه دوهم اوانه که خرابه هن انجام داوه برانبری امانیش امیش ناشرعی کدو بو اوان کونو حامد ینقلب ذامن او کاته چیه بن خویان لومه خویان نکن خلقه که خویان لومه خویان نکن که رازی بون لبر اوان ناشرعی بکه و هذا یقع کثیرا و یحصل فی العاقبه فإن العاقبه للتقوى لا تحصل ابتداء عند اهوائهم فرامی کبیه خوال خوی رازی بکه او بگمان اوانی که در جایتیان کردوا تی انا هی خواهی گوره هیتایتی ادا و سر رکر راسه که که تک عقیبت در کود و عقیبت بو که عقیبت بولی تقوه عقیبتی باش و این العقیبت لی تقوه یعنی العقیبت صالحه و کسانه که لی تقوه اوانی که و خرابن عقیبتی خرابه بیت لا تحصل ابتداء عند اهوائهم يعني عاقبتك باش نايت جه بو اوكسيكا بيت خال اخو الرازي بك كلنا قوم يا كابي او قوم داوي اوي داوي اوي لي كان ككاري بك اواني الرازي بك او يكسبوا جي بجنابيت بری بچی آرود عاقبتی باشی با بیک صبر که اگه صبری نکرد او که تا تنازل که بو آوان و عاقبتی خراب بید پناه بخو انتها و قد احسن من قال اذا اصح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب قال ابن الرجب رحمه الله فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب هل كسيك بتوعيتي لو حقيقتت يبقى كهم أو دروس كلاواني كالسر وقلوان لشي دروس بون تقل دروس بون فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب. إيشون جرالي كسانك كلا قودروس كراون بيش جرالي كدني رب الأرباب كات كالله كمان برودة كدوه بخالق برسق. أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ أقرأ بزانت شون هول أداء قل لخوي الرازي بك وخلق لقل درس بون يعني وخلق لقل درس بون فكذلك أو كذلك خوي يرم مهربان توري برامبري إن هذا لشيء عجاب. وفي الحديث عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على الله. تخوي يرمي ربان ليتو الرابط خلقيش ليتو الرأكات كواتهرشيو. وأن العقوبة قد تكون في الدين عياذا بالله من ذلك. جاري واهيا سزاكي خوا لديني أبيت فنابخ كما قال تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وهذا مدى بخوا دعي بذنك نبات سر خيور ميربان عقوبة بوعدا كاتا أو روجي كأقاب لقاي خوا لسن نفاقشي لسن نفاقشي بهوي تشيوا هيخوا زومي لكنا بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لبروي بيتشواني أو وعديك الكذاب أخوا وبهوي أوشو كتشيكا كبردهم دروك. سورة التوبة آياتي أفتاح وقورتين عقوبيش قورتين مصيبتيش أو مصيبتيك لدينا به. ويبيع غمر إخوة صاصا دواك الإخوة ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. شو خويا مصيبة ما لدين معنا نبي يعني هيك السوديني خوي هو مصيبة لدين معنا نبي واتبوها مو من مصيبة هو نبي كربك هذا دينه كمان. وهي أول مصيبة توا كخلق ديني لاواز بو فنا بخوا أو كاتا توشي نفاق بن قصة كدن لقل يكا دروبت بالندان دروبت واروها آماندنا بارزت وكاتي كواكي شيشي هبو لسنو لشرع نوستي أو مصيبة مصيبة الذين خلق. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ما مصيبتك قرأت ولا دنيا تابع ودنيا شارع سرك لي نيتي تواني أرمتي بدي بشيكي مادي أتواني شارع سرك لي كشكي لسر أو أبيت مالي نية لو أنا بتواني هاو ده مالي بابا يبكري هلو بس يجي دنيا يكابي أو أني كأيانا بيت كشكي دروس بكنا نواني مسلمانا هلو بي مصيبة لدينا كاها دروس نبي لا حكمتي پیغمبری خواه و ساسم چیه کد ماری دنیا ادا بو این مصیبه رو نکاتا دینک نبی بر رگل رگه اسلام صد و شرده با اقرعی کرو حاویس و ایدمی بگیره تا کش درست نکا بو مصوبانن لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا هموه الله كمان بو دنيا نبي هول من بو دنيا وبون من لدنيا دا أو ما ويك لدنياين بو أوبيت كردويك أنجام دين خالي من رازي بي هوی که گورترین هولی با دنیایا اوانن که دنیا اخون بناوی دین او بناوی اسلام و دنیا اخون عبادت و طاعتی پلوپایی دنیای بو او بکار دینه که دنیای خلکی دست کهید ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يعني ما بس لعلمك تنهاب وشي نبي بو دنيا نبي وكو علمك بو وبيك الأخواب ترسيت علمك بو وبيت تكر دوي تشاكي بي أنجام دي ولا تصلد علينا من لا يرحمنا فن أخوايا كسيك زانك أي بسر معنا كالرحمن بيناكت كواتا وأن العقوبة قد تكون في الدين أو الجورة مصيبته عياذا بالله من ذلك. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براء، الثالثة تفسير آية العنكبوت، وننفش بأس مكدو، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى. يقين يعني إيمان، جاري واهيا لا وازا بيت وجاري واشا بقوة بي الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث وتنشاني لا وازي لو أنا أفهم بريتيلة شي بريتيلة وسيانة سيانا كيف يشوك إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله أو نشاني لاوازي إيمانتي. السادس أن إخلاص الخوف لله من الفرائض فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ترس الأخوة أبي إيش إخلاصي تبي فعبادته أن إخلاص الخوف لله من الفرائض نفر زكانة وخافوني أمر يعنى أمر أمري خوش أمو أمري كبوتشيا وفرز إلي بقرينها بي خلينيك نيف ذا الأخوة ما ترسل أخوة ترسانة ويا أويك أمرا بيكل أو هديك بتوين جيب أجيب كين أو شكا قد أخي كراوة خما إلي بدل بكش. السابعة ذكر ثواب من فعله أويك أنجاني بذا خوالي الرازي بي. الثامنة ذكر عقاب من تركه هر کسی رضامندی خواه بگره تو برضامندی خلق او خواه گره عقوبه ده و هر کسی رضامندی خلق نکد باو خواه کلیشی تو ربن خواه لخواه راضی بکد خواه گره میربن اشتوانی اوان راضی که راضیش نبن خواه گره میربن هپاره زید نه توان هیچی برامر بکن تماشا بكين بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كرزامندي خواي ما بس بوا چنجار هوليان دا بيغمر بكوشن صلى الله عليه وعلى آله وسلم توانيان نخير هجرمي لبنا قدار يا قد بوحي وبما جو الصحابة رزاي خواي نبي چنجي هول بدا لقل يا اوان باش غزنا بونو وهر كسي كتريش وقالوا ميربان سري أخات بوي صبري بيه بخش بو إيمانك الزيادة اللي دل يعشاس بيهد بردوامو لسك دوي شاك أهو قولت النعمة بوانا ما خلطي كحولان بو دنيايا وازانا باشيتي لزوري آية هكا الزور بكات باش بنا مرجني زوري له لا قرآن والسنة كباس كراوة أو عنك تعوان جامد هني كفاسق يتي في صقي درجاتي في صقي بتشوق بيت جورة بيه جورة تري بيه دنيا وايا خلك خراب دوري كسانك بدأ كخرابن أو عقوبة عقوبة كا ويورو ميربان عقوبة داوة يتهز بخويب كايا وقونيكا خلقي خراب دوري هركس يبدان أذم أبوي مدحني أبوي سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.